فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدق، عذبني القلب ما عاد بدي اشقى، فكرت نسيت. فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدقة، عذبني القلب ما عاد بدي اشقى، فكرت كتير. فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدقة، عذبني القلب ما عاد بدي اشقى، فكرت نسيت. فكرت الحب كلمي على ورقة بكتبها اليوم بمحيها ما بتبقى، تاري الأشواق عطول بتضل سرقة، فكرت نسيت. فكرت الحب كلمي على ورقة بكتبها اليوم بمحيها ما بتبقى، تاري الأشواق بتطل سرقة، فكرت نسيت. فكرت الحب كلمي على ورقة بكتبها اليوم بمحيها ما تبقى، تاري الأشواق عطول بتطل سرقة، فكرت نسيت.